وعلى أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا بفضلك ومنك يا لطيف في الدارين. قال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم. حم والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نبي في الأولين، وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. إن شاء الله آية كوية كنتونات سورة سورة كمل درسيين نكمل الله مريم ayada hore waxa hal inoogu soo sheegay ilaahay mulkiga inuu la gaar yahay beeqdana nin walba intuu doono inuu siinayo. lillaahi mulku samaawaati wal ard yakhluqu maa yashaa yahabu liman yashaau inaatha wa yahabu liman yashaau dhukuur aw yuzawijuhum dhukuraana wa inaatha wa yajcalu man yashaau caqiima innahu caliimun qadiir. قال تعالى: وما كان لبشر بشر وما أهان لائقا أن يكلمه الله الله إن الله الضو الروح بشر وإلهي توس الله الضو وما أهان لائق وما هو معود بشر إلا وحيا وحي إن إلهي كره الضو أو من وراء حجاب حجاب قداش إنه كره الضو أو يرسل إلهي إنه أدر موية رسولا ملكا رسولا ملك رسولا إنه أدر موية أو فيوحي ملكا سوى وحيوه بإذنه إلهي إذن كيف أكو وحيوه ما يشاء إلهي وحضوري. إنه إلهي علي في سر يوي حكيم في حكمة ظلم. إلهي بشرك بشر وما أهان إلهي إنه الله الله إلا وحيين قره الله وحي رسول الله وحي الهام ومحي منام وحي او منام ومنام وحكو اركب اما وحي الهي قلبي انت وحكو الهامي او من وراء حجاب اما يسوى الهي ارق وحجابه دخيه inuu ilaahay xijaabka gadaashiisa kala hadlo oo markaa uu codka maqasiiyo aw yursila rasuula ama ilaahay inuu malag rasuula soo diro oo fa yuuxii rasuulkii malagga ahaa ee lasoo diray uu ruuxii basharka ah ee nabiga ahaa u waxyoodo biidnihi idankiis maa yashaa wixii ilaahay doono innahu caliyun xakiim basharka siduu ilaahay ula hadlaa waa waxyi ama waa xijaab gadaasha ama waa inuu usoo diro rasuul malaga oo intuu rasuulka waxyiga ugu soo dhiibo rasuulkaasi ugu waxyoodo wixii ilaahay ugu soo dhiibay ilaahayna sidiisaba waana cali waana xakiim waa sidaa xaadir وما صح لأحد من البشر أيا كان أن يكلمه الله أحد بشر وما أصدق إله إلا الله إلا بطريق الوحي أو في المنام أو بالإلهام وحي إلهام أما وحي منام لأن رؤيا الأنبياء حق أنبياء منام كود وحق هي وحي كما وقع لخليل إبراهيم عليه السلام إني أرى في المنام أني أذبحك بوجهي waxaan arkay aabo manaam waxaan ku arkay anoo ku gowrici galtali waxaa lagu amray furi waa kii kuu jooga aw min waraayi xijaabin ilaahay xijaab gadaash inuu kala hadlana waa suuragal bashar aw yukallimahu min waraayi xijaabin kamaa kallama muusa calayhi salaam siduu ilaahay nabi muuse ula hadlayay oo muuse oon ilaahay arag unbaa hadalka ilaahay maqlayay aw yursila rasuulan ilaahay inuu rasuul soo dira mooye oo rasuul malaga intuu soo diro oo rasuulka basharka u diro oo waxyigaa u geelayaa oo fa yuuxiya rasuulkii uu waxyoodo biidnihi idinka ilaahay uu ku waxyoodo maa yashaa wixii ilaahay doono ow yursila malakan oo fa yabluga alwaxya malagaas uu waxyiga soo gaadhsiiyo ila rusuli rusushii basharka iyo bani aadamka ay biamrihi amarka ilaahayna uu ku soo gaadhsiiyo tacaala maa yashaau tabliiqahu wixii ilaahay uu doonay in la gaadhsiiyey kama nazala jibriil bilwaxyi siduu malaku jibriil waxyiga ula soo degi jiray calal ambiyaay oo ilaahay baa intuu waxyiga usoo dhiibo yuu ambiyada ku dulaaqii jiray bayana tacaala fi laayati ana kalaamahu licibaadihi calaa talaatati awjuud ilaahay sidoo addoommada ula hadlaa waa saddex axaduhaa alwaxyu bidariiqi ilhaam aw almanaam waxyu ama ilhaama ama manaam walaakharuna an yusmicahu kalaamahu min waraa'i xijaab wathaalithu alwaxyu biwaasitati almalag tan malaga loo soo dirayaa wahaada khaasun bilambiya wathaani ta labaadna khaasun bimuusa bay ku gaarahay iyo wabimuxamedi nabi muuse iyo nabi muxamed id kallamahu allahu ilaahay baa nabi muxamedna la hadlay laylata alisraa wa amaa alawalu ta hore oo waxyu manaamka iyo waxyu ilhaamka fayakuunu lilambiyaai waalawliyaa ambiyada iyo awliyadaba manaamkuna waa ka dhacaa ilhaamkuna waa ka dhaca saawigu wuxuu yihi waqad yaqacu lilhaamu ligayri alambiyaa kalawliyaa dadaan ambiyaba ahayn inuu ilaahay wax ku ilhaamiyo baa dhici kara sida awliyada oo kale gayra anna ilhaama alawliyaai qad yakhtalidu bihi shaydaan ilhaamka awliyada shaydaan inuu soo dhex galo uu khalkhal geliya waa suuragal liannahum gayru macsuumiin bikhilaafi alambiyaa laakiin ilhaamka nabiyaalka shaydaan ma soo dhex geli karo fa ilhaamuhu maxfuudun minhu innahu caliyun xakiim ilaahay baa cali ah ilaahay baa xakiim ah innahu tacaala mutacaalin ilaahay baa sarreeya can sifaati almakhluuqiina makhluuqa tilmaantooda oo dhan buu ka sarreeya xakiimun ilaahay weeye fii afcaalihi wa samcihi afcaashiisa oo dhan baa waxay ku soconaysaa iyo axkaamtiisaba xikmad ilaahay wuxuu leeyahy wakadalika sidaa aanu nabi moxamed oo kuugu waxyoonay adiga si la mida wakadalika sidaa aanu horay aanu ambiyadii hore ugu waxyoonay si la mida yaanu awxaynaa u waxyoonay ilayka adigana ruuxan waxyi baan kuu waxyoonay waa qur-aanka ruux la yidhaahda qur-aanka ruux la yidhahda ruuxda jasadkaa ku noolaada waxyigana jasadka iyo dadka basharka a ku noolaada wakadalika sidaasoo kale baanu awxaynaa ilayka adiga kuugu waxyoonay ruuxan qur-aan oo min amrina amarkanaga ka mida maa kunta ma adan ahayn nebi moxamedow tadrii kii og oo yiqiinay maadan ahayn mal kitaab kitaab qur-aani wuxuu yahay maadan aqoonin walal iimaanu iimaan wuxuu yahayna maadan aqoonin intaanaan kugu waxyoonin oonaan rasuulkaa dhigin kitaab wuxuu yahay maadan aqoonin iimaan wuxuu yahayna maadan aqoonin ولكن جعلناه أنك كتاب القرآن كأكاديمي نورا نور بانكاديمي نهدي به نور كان وحنقوها نورنا إنا من نشاء منك أدونه ومن عبادنا أدونه ماذا كمل وإنك أدو النبي محمد لتهدي الناس ذاتك وحدكوها نوري ودو يري أتصالين إلى صراط جد مستقيم أتصال ونوع قرآن كأنه كتاب كأنه قرآن كنور با إلهكم مقعب خروف با إلهكم مقعب انت بواي خروف دوا نفتي وتجدد بكم نورابه بوحي ابن ونفتي وكذلك صلى الله عليه وسلم أوحينا إليك أذيك فوق وحيون النبي محمد روحا قرآن بان فوق وحيون النبي من أمرنا كتاب كان إله روحكم مقعب والروح كما أوحينا إلى غيرك من الرسل يعني أوحينا إليك يا محمد هذا القرآن وسماه روحا قرآن كيف إله روحكم مقعب جسد كاغو هدانا قرآن كجير وجسد أن في كجير وكلم لأن فيه حياة النفوس قرآن كنفتا كنا ولا أطر من موت الجهل إليك كنا ولا أطر سيدو جسد كروه له قلنا ولا أطر يا كتاب قرآن كأنا نفسه قلنا ولا أطر وكان مالك بن دينار روحها يقول كيلا يا أهل القرآن ذاتك قرآن كأهل كوهو ذاتك قرآن كيقانو ماذا زرع القرآن في قلوبكم والقرآن كم حفو بيري قلوبتي قرآن كم حفو بيري إيمان بيري تغو بيري طاعت بيري عدالة بيري إيمان بيري يا أهل القرآن ماذا زرع القرآن في قلوبكم فإن القرآن ربيع القلوب وقلوب تبقو بيدي كما أن الغيث خوبكوا ربيع الأرض أرض تبقو بيدي إلهي والنبي محمد كله ما كنت ما أظن هاي النبي محمد قبل الوحي تدري كيو أقم أظن هاي ما الكتاب كتاب القرآن كيو يا ماذا نقول ولا الإيمان إيمان على الرمي يا هاي ماذا نقول ما كنت يا محمد تعرفه قبل الوحي ما هو القرآن ماذا نقول ولا كنت تعرف شرائع الإيمان إيمانك شرائع سنة ماذا نقول ومعالمه على وجه التفصيل ولكن جعلنا أنك كدقنا هو كتابك القرآن كنورا بان كدقنا نورك والا صوت أو طالع إفكيسا يوح لك صوت إفصدا والا صوت راعا نورك أو نهدي به أنك هنون من نشاء منك أن نضوني هنون كيسا ومن عبادنا إله نوه هنون كتابك ونورا نهدي به أن كل نوني لنبو ألا يريمنا شاو نكام دونه ومن عنادنا ما كان نكو كتابك القرآن كي نور أنكم وآي نكي كل نوني وآي هنون كلام مالك ولكن جعلنا هذا القرآن نورا وضياء افتين نهدي به وحن كل نونينا عبادنا المتقين أدوما ذا ماذا متقين وإنك أدو النبي محمد لتهدي وحن كل نوني الناس ضدك إلى الصراط جد باتكو همونين دين باتكو همونين طريق باتكو همونين مستقيم من التوصل وإنك يا محمد لترشد حضرك كو همونين إلى دين قيم دين توصل مستقيم هو الإسلام ودين دين كدين الإسلام سراد الله إلهي جد كيسي دين كيسي باتكو همونين الذي عليه عظمه وحققه له إسرق وكليه أي أصغ ناطي ما في السماوات سماوات كواحة كود أحجرة وما في الأرض وحا أرض كود أحجرانا إسرق وكليه أصغ ناطي ألا هو ياي إلى الله إلهي حجبي تصير أم قنيسا وأهانيسا الأمور أموره لنا اللي حجبي أم قنيسا هداية وحا لي هذا هداية موصر وهي هداية الدلالة هداية النبي الله شعي وهداية الدلالة وتتو صارينا لكن تموصلات إلى حقيقة جارتين إلهم بابعية سراء وإنك أدوك النبي محمد لتهدي الناس ذاتك وحاتكوها نون إلى صراط دين باتكوها نون مستقيم أو طوصا وعوج يعوج من الله وأنا دين الإسلام سراء الله إلهي دين كيسي باتكوها نون يجيب كيسي الذي عليه له إساق ونوه هذا ما في السماوات وما في الأرض عليه كلي إسكالها سمد يوحى كل حجرة أرض يوحى كل حجرة عليه كلي إسكالها كلي أبو ري كلي مامولا يكتلين أجل الله دين كي سيبت كوهن من ذاتك سراد الله إلهي جدك سيبا تكوها نوني الدين كيسي الذي له سيراتك وحالة إلى جدك على الرائع دين كنوال الرائع جدك على الرائع ميل بالغو قادة دين كنمرك على الرائع ميل بالغو قادة إلهي بالليز يجنى لغو قادة سيرات الله باتكوها نوني إلهي جدك يدين كيسي الذي قال له له عظمه وكقب له إساقه ووصب ناضي ما في السماوات وما في الأرض هذا الدين الذي الاعوجاج فيه هو دين الله الذي له كل ما في الكون كونك واحد كسران على الله إسكاله ملكا وخلقا وعبيدا ألا هو يا إلى الله إلهي حق لي تصير أنقونا يا الأمور تصير أي ترجع الأمور ألا إلى الله وحده ترجع الأمور ويفصل فيها إلهي وأمورتك ربحين دورا بين العباد بحكمه العادل بكوك ربحين دورا وقضائه المبرم الله وكري أبا حكم كالقار وزير بانجرين أبوه سعي مشير بانجرين أولا تشر أبو كاتا انجرين لدولا ألا إلى الله تصير أمور سورة الزهر المكية وآياتها 89 سورة دي صدحي أفرتنا هذا القرآن كان سوقا سورة الزهر فأنا مقعد الليلة وأنا مكاو آيات هذونا وسقاشا مدلا سيديتا يسقال آيات هذو يسقاشا حبضنا سورة الزخرف المكية وقد تناولت وحي سورة كهذا شيء أسس العقيدة الإسلامية هي أصول الإيمان الإيمان بالوحدانية وبالرسالة على الرمعية وبالبعث على الرمعية والجزاء كشان سائر الصور المكية سيدي سورة كلام عقاها الله أن أرابت أسل الإيمان وصلها سورة مكة آيات كريئة مكاوي هين بالليل بسم الله الرحمن الرحيم حاميم الله أعلم بمرادي حرف الله وضع حرف يحاد يميمك إلهي بأيقان وحول الجيل والكتاب وان كبنار كتابك المبين عدين يي وبيامين يي حق بعدك كعدين يي إنا أنك جعلنا كييلني هو كتابك قرآن قرآنا بان كييلني القرآن عربيا لغة كوها ضيع كبحا يا عربي الليلة صدا وحان عربي وقدقنا القرآن كوان صدا ويا المي لعلكم تعقلون سياد الحق نتاندو لغة عربي هو لغة فصيحة بضم بلا غدية يا فصيحة وكال لغة كالماي وكوحان القرآن كعربي وقدقنا لعلكم تعقلون معانيدي في فصيحة في بلا غدية فإنات كالتا هذا الكتاب كله كان لها لغة عربي عن أهين معاني ذا وهذا قال يا مجاري هذا أبو سومال لهم كان لها وريا وريا أبو نم الله يبهم كان لها هذا هو بلاغيسي بلاغيسي بلاغيسي بلاغيسي وحدكو قرم قرانك شيء لغو قارن أيو حدنا إساقي ولو قارن أيو ودارت إساقي ولو حقيقين أيو بلاغيسي لغيسي إلهي كتاب في قرانك أبو كدار حدنا إنو قران يهو ودارت لغو حقيقين أيو والكتاب من كتاب المبين يحق بيامين يي ظاهرين يي إن أنك جعلنا كذب مهور كتابك قرآنا بكذب عربي سجما لو دارت سجما لو حق غرين قرآن كما يحصل بلاغة عليه إن أنك جعلنا كيل هو كتابك المبين قرآنا من كذب قرآن لا أغيان كيل عربيا لغة كبحي ولغة لغو عقيو وحان قرآن كعربي أغلقنا لعلكم تعقلون كلموين أسلقوض أون عربي أهين وعلاقة هلا لكن وين عربي وبين كواسم وين متعرب وبين ومالكي مقرن لا استعمال العربي مسكنهم كتاب كانوا إلهي أماني وأمان سجينين وإنه كتاب كان قرآن كيه في أم الكتاب في أصل الكتاب مكسوغي ماشا كتاب ومن أصل كيه يكسو غيها يكسو غريا والله المحفوظ لدينا أكثر ماذا يكسو غيها يموت كتاب كان لدينا أكثر ماذا يرب ليه يكسو غيها لعلي كيسا غيا ويا كتابك حكيم في حكمة بلا ويا كتابك الله المحفوظ يكسو غريا إلهي أكثر ومرتبة يكتابك يكسو غيها وقيمتك ليه كتابك نوامد سرعيا وكتبها كليه وهو المكسر هي كتاب كان وامل حكيمه حكمتك صعوده وحكمتك هذا يوم kitaabka quraanka buu kaayaan la dhigin marka ilaahay ila la aliin haduu ilaahay yahay wuu sareeyaa kitaabkani ama buu ka adbti waxay noqonaysaa inaadan ilaahay ila rabbu rantay oo toos iyo tii aliina ma ahee wanka aan lugaha hoos u dhigay mar haduu ilaahay aali ku sheegay waa mid sareeyo wiil meel saraa la dhigaa meel saraa culimadu waxay yihiin labada aan qaw meel dhulka uga hooseysa in la dhiga ma aha labadaaba aan qaw meel hoos ka jirta in la dhiga ma aha kitaabka qur-aanka maxaa yeelay caalinimadii ilaahay sheegay waadan markaa ku sii fogi marka waa kitaab noocaasa fii suxufin mukarramatin marfuucatin buu ilaahay waa xaashiye la karaameeyey oo marfuuca yacni martabadooda iyo qiimadooda sare loo qaaday la yamasuhu ila almudaharuun baa la yidhi marka ixtiraamkiisu ku tusinaysaa ixtiraam ula dhaqan kitaabka ixtiraamka ula dhaqan waagii hore dadka soomaalidii aad bay kitaabka qur-aanka u ixtiraami jiray oo cuntu sidaa u qaada oo shumin jiray oo laabta saa u saari jiray oo meel sare la dhigi jiray oo xaggiisa lugaha u dubuyo odhan jiray hadduu miis halkaasa saaran yahay xagga miiska lugaha looma dubi jiray kitaabkii baa yaalla kada xagga lugaha u dubi iyo carruurta lagu rabayn jiray haddan dadka akriya oo dhallinta u badan waxaad arkaysaa halkaasu kasoo qabanayaa dhulku dhigaya qaybkood saasay u tuurayaan sida kubadda lugtu ku riixaya hadduu doono anficu umaaya ninkaas hadduu akriyo uu akriyo mar hadduuna ixtiraam u aragsanayn oo buug buug u aragsan yahay buug buugagta lamid buu noqonayaa waxbataali umaaya anficu waa sifo ilaah kitaab waa kalaamkii ilaah weyn waa cizigeenii iyo karaamadeenni wax aan ummadaha kaga soocannahay ummadaha aan ilaahay waxidin oon kitaabkan qabsanin dheeraadka iyo ziyaada aan la leenahay waa kitaabkan wuxuu inoo sheegay iyo qabsiga aan isaga qabsannay marka kitaabka haddaad dulayso adigu asalkaagii iyo sharaftaadii baad dulaysay haddaad karaamaysana adaa iskaraameeyey ilaahay baana kugu karaamayna walkitaabi almubiin baan ku dhaaray aqsama allahu bihi ilaahay baa ku dhaaranay sharaftiisa waxaad ku garantay ilaahay baa ku dhaaranay uqsimu bilqur'aani albayini alwaadixi aljariyi baan ku dhaaranaya almudhiri dariiq alhudaa min dariiqi aldalaal almubiini lilbashariyati jinsiyadda bashariyada laylaah ku caddeeya maa taxtaaju ilayhi waxay bashariyadu u baahan tahay min alaxkaami waaldalaa'ili sharciya innaa annagaana jacalnaahu ka dhignay kitaabka qur'aana qur'aan la aqriyo carabiyana lagu aqriyo oo lugadaa ku baxay mushtamilan calaa kamaali alfasaaxati waalbalaaga biasluumin muxkami lacalakum tacqiluuna aad waxgarataan baan carabi uga dhigay likay tafhamuu axkaamahu watadabaruu macaaniihi watacqiluu inaad garataan anna asluubahu alxakiim khaarijun can dawqi albashar basharku wuxuu keeni karo kitaabkan inuu nahay inaad garataan oo axkamulxaakimiinka uni uu keenay oon cid kale keeni karin aqsama tacaala bilqur'aani calaa annahu jacalahu qur'aanan carabiya wahuwa min albadaa'ici albalaaqiya shay qur-aanka ka sharaf badan hadduu ku jiro ilaahay baan ku dhaaran lahaa wa innahu kitaabkan qur'aankiihi fii ummi lkitaabi buu ku sugan yahay looxul maxfuud waa kitaabka asalkiisii weyn looxul maxfuud kelimada ummadihi waa asal ilaha fii ummi lkitaabi fii asli lkitaabi ladaynaa buu ku sugan yahay ladaynaa ay cindana cindiyo makaana ma aha waa cindiyo martabo oho daraja fi lawxi lmaxfuud cindana lacaliyu kitaabkani waa mid sareeya xakiim rafiicu shaan waa kitaab xaalkiisu sareeya cadiimu lqadri qadarkiisu iyo qiimadiisu ay weyn tahay duu xikmatin baaliqatin wa makaanatin martabatin faa'iqa ibnu kasiir baa yidhi bayana rabbi baa caddeeyey sharafa alqur'aani fi lmala'i alaclaa liyusharifahu wa yucadimahu ahlu lardi kitaabkan inay qiimeeyaan ay weyneeyaan dadka ardada ku nooli wa ina alqur'aana fi lawxi lmaxfuud buu ku qoran yahay cindanaa buu ku sugan yahay buu alla leeyahay duu makaanatin cadiima martabo weyn buu agtanada ka joogaa buu alla leeyahay afanadribdu waa kelimo canaan ah dadkii quraysheeda carbeed oo kitaabkan qaadan waayey baa lagu canaananay qur-aankii bay diideen oo dhegaysan waayey ilaahay baa wuxuu yidhi afanadribu miyaanu qabanayna cankum xaggiinna miyaan idinka qabanayna addinka qur-aanka miyaan idinka qabanayna safxan imsaakan qabasho miyaan idinka qabanayna أن كنتم من الأهاتين درتين قوم المسرفين قوم حد بدبي ومسركين إن عند قطين درتين ميان قرآن في إذن كقبنا إنا وإذن كدينين إذن كدين مين ويا والله بكم طلاغري أفن نضرب أفن نمسك بيك ديانت قرآن كم يال إذن كقبنا إنا وإذن كدينين عنكم حقين أدلها أي القرآن صفحا أي إمساكا ومسرك معنوي إلا إله الفعل كيسا معناه اللو ذاك رفضك سكو خلافوه صفحا نضرب ذا أطاي مسر أفن نضرب نمسك مقبنا إنا عنكم حقين أدلها قرآن إمساكا قبشو أن كنتم من الهاتين درتين قوم المسرفين قوم حد البيء ومسركين إن النقطين براد ميان قرآن كإذن كدين إذن كدين مين قرآن كوالا إذن كدل أغريو واستفهام إنكاري أفن نضرب عنكم الدين صفحة الاستفهام إنكاري أن نتركم مكتقين تذكيركم واند أن إيوانيين إعراضا عنكم أنه إذن كجيتين ونعتبركم كالبهائم مواشير أو كلميان إذن كدقين فلا نعظمكم بالقرآن قرآن كإذن كوينين مين نبيا أن كنتم من الهاتين درت القوم المسرفين قوم مشركين وحد بالله لأجل أنكم مسرفون في تكذيب أنت إن تحد بالبتانية والعصيان لا بل نذكركم قرآن كوان إذن كوان ونعذبكم نعيدكم به وإذن كو عدينا إلى أن ترجعوا إلى ظن قطان إلى طريق الحق قد هذا يلي لو أن هذا القرآن رفعه دل كريه لها حين رده الأوائل أمدا أول كيدي ماشي قرآن كالديني هذه قرآن كالرفع لها لهلكوا أمدا رمبا هلاك تمله ولكن الله برحمته كرره عليهم يبنبوع العلي يبنبوع العلي ودعاهم إليه 20 سنة لما تنتم يتبدل أيها اللوبي يلي من لطفه والرحمة إله الرحمة وحاكم إذا بخلقه أون حريصه لا يترك إلهي كتر ما يدعاهم أمد إلوية لي إلى الخير وإلى ذي الحكيم قرآن كإلوية لي وإن كانوا مسرفين معرضين عنه هو أحد بالبادي وكجه السليح والنقض والسلام وحتى لأدى الله في إتسار كيسا أفن نضرب أفن نمسك ما قبنا إنا عنكم حقين الهير مكاذب الذكر قرآن كما إذن كقبنا يوم إذن كجوجنا أن كنتم من الهاتين أو غير يدرسل قوما مسرفين قوم حد بالبيع ومسركين والدينيتين لا إذن كان قبل ما ينوي إذن كان دين مينوي إلهي وحولي وكم بضانا أرسلنا إنت أندرنا من نبي النبي إنت أندرنا بضانا في الأولين أمضيه هوري إذن كإذن كهري أمضيه إنت النبي كان أحضرها بضانا وما يأتيهم وما يأتيهم أي وما أطاهم أمضها هوري أما إيماني من نبي النبي أما إيماني إلا هدو أيمادو كانوا وحي أهانيين به النبي أيمي يستهزئون انت بينيان بيولي بحقين ايه النبي ويكون جيسي ويسي نبي قوي ما دم انت بينيان بيسي مالك النبي محمد صلى الله عليه وسلم كاهو ريسي بلوغ لي أرغم الصبر وبيني تقوم كاكو كبيني يكون صبر وي إلهي وحل فأهلقنا وحن هلقنا أقواما قوما إيا أمدان هلقنا قوما كاسو أشدك أرق منهم كون هير مكادة بطشن حق حوقي وحق بشط وما الله وحا تقي مثل الأولين كوه رتصاله دي مثل كودي واتي نبي قال الله لا تسليين كفارت أمدنا وقال لهديد يوالوها الجبي وكم بضانا أرسلنا إنتان ديرناي من نبي النبي إنتان ديرناي بضانا في الأولين أمديه ورنحضر وما يأتيهم وما أطاهم مضارع أصاب معنى الماضي للوجه وما يأتيهم أي وما أطاهم ومضها هؤلاء أولين تا أما إيمان من نبي النبي لصوت بلا أما إيمان إلا هدوب أيماد كانوا وحي أهانا يبيه نبي أيم يستهزئون كل كجاسس فأهلكنا مكة وحن هلاقنا إلهي لأقواما قوما من أمدان هلاقنا أشدك أرق منهم كوان هير مكارا النبي وأديك كبيني كارك بطشاً حقا قبشاً يقول وما الله وحانتك مثل الأولين كوه رتصاله هذه وما ديه ولا إله رسول ببيني سيد الله لأجل ما يرى بضان القرآن كمدر لكتك سورة الشعراء كان سومرين انت أمضاد يمضى البسيدية دي أمضاد انت بجوك سورة الأعراف وإنك سومر سورة الهود وإنك سومر وما الله مثل الأولين ذو الحوية وما ديه ولا إله رسول ببيني سيد الله لأجل القرآن كتحدي زي كتك ينقص سومرين وما الله مثل الأولين تصالحه دي وركودي واتقي ولي والله هيا وركودي ما أكثر ما أرسلنا من الأنبياء أنت النبي يالدر بضنا في الأمم الأولين وما يأتيهم وما أطاهم أمائما من أمضها هنا أولين من نبي أمائما إلا هدوب أيماد كانوا وحي أهانا ينبيه النبي حق أولي يستهزمون كل جزس أنت بينيان حقنا ليسجي ولم يكن يأتيهم نبي إلا سخروا منه واستهزئوا هذا تصلية له والمعنى تصلي صبر يا محمد ولا تحزنها مرغون فإنه وقع للرسول قبلك ما وقع لك فأهلكنا وحن هلاقنا أقواما بهلكا قدرا أمضه يقوما أشدك أذك منهم قوة غير مكادة بطسا حق قبشر أمضه بضان وكقوة بضنا وكوح قبص بضنا بأن هلاقنا من كإله رسول بيري فأهلكنا قوما كانوا أشد قوة من كفار مكة وأعتى منهم أضغى وما الله وحى تليم مثل الأولين أمضيه ورتصاله ديبتك سبق في القرآن القرآن كتغذية وحاكوتة أحاديث إهلاكه ليكونوا عظة وعبرة لمن بعدهم من المكذبين أن كفار مكة سلكوا وحي قاله في الكفر حقا قال لماذا يوى التكذيب مسلك من كان قبلهم كبره رميشه مرين بين مرين فليحذروها كذب تونادين أن ينزل بهم إلا ودجيه مثل ما نزل بأولئك قواه رواح ودجيه ولا يسألتهم إلهي بارك على ذهب ذلك سؤال سيب كفارة القريشة عربية يؤل إليه ولو الله إن سألتهم هذا سؤال وفقلت آت إلهي من خلق السماوات والسماوات يا أبوري والأرض أرضنا يا أبوري ما إذنك أبوري ما سلم يضى أبوري ما بيوغين ما أوويالك ليقولون وحي جوابت أولايا خلقهن وحى السماوات أرضيك أبوري العزيز الله عزيز يهود فرم أبوري العليم العليم كعلم قبر إلهي خالق يهو اعتراف سيه إنه عزيز يعليم يهو اعتراف سيه مع ذلك عدك للعابدين ولو الله إن سألتهم مشركين تهدأت أشد نبي محمد فقلت آت إلهي من أحد كيبا خلق أبوري السماوات سماواتك والأرض أرض رين كان يا أبوري هدأت إلهي فيقول النوحي أولانا أيام في الجواب خلقهن وحاء أبوري سماواتي أرضوين كما وحاء أبوري العزيز بي أولانا أيام الله عزيز كي عزيز لي إلا ودع عزيز لماذا كو أبوري داني العليم علمك فداني علمك وكو أبوري لي وهذا سأقرم أيام سماواتي أرضا خالق أبوري إنو العزيز العليم يهي بل دي مي وحيدان ويضيعان شيطان ينفع الدين ويقرن أيانو خالد لم تواقصهم إنتو نواشر دي ولو الله إن سألته مداس آشد من خلق السماوات والأرض جوابك الله يقول النائه وكي قسم كوي كي نارتو ولئن سألت يا محمد هؤلاء المشركين من خلق السماوات والأرض بهذا الشكل البديع ليقولن وحيرنا يا خلقهن وحى أبو ري العزيز العليم الله عزيز العليم ليقولن خلقهن الله وحده اللي هي العزيز في ملكه اللي هي العليم بخلقه أقرون له بالخلق بأقرابي والإيجاد إنه وحى هيسين ثم عبدوه معه غيره حتى نعيش ليلة عابديا جهلا منهم يا وسفها عقل حمو يا حماقنهم ثم بين تعالى اللهم صفات الجليل صفاته الجليل إلهي تلمامين في جليل كابا العطينا يا الدالة يتسينا على كمال القدرة والحكم سو يقوم أين أرى أن خلقهن العزيز العليم فكانت صفاتي كالي لو قرن لها عزيز لمديسي علي لمديسي إلهي العليم الذي أله بيقير يعنين أبو ري جعل لكم إذن كي يلددوا الأرض أرضا مهدا بقل وجعل لكم إذن يلد فيها أرضا نحيدا صبولا ودوين أدرى أعضان وجدت لعلكم تهتدون سيئة وهم مطان إلى مقاصد الذي عليه وهي الله اقرا ين خالد نبيس الذي كي ويجعل لكم لكم لنعفكم ولمصلحتكم اذنك ادنينتينا اوغا دغاي الارض ارضدا مهدا بهذا النوال عليه جوجل تشجوجل لوغو دول تمشلين يا لوغو راحيسن الهي كما دغي مين لغا سيبن ايو لوغو هينا قبلني وروحي اسلتا غابا او تسيمن ودعيو الهي كما دغي مين لوغو نولان كيري اون بي لهين اون زرعي النبات اللهين الهي كما دغي مين ادير اي وحبيح لهين الهي كما دغي مين اسمه كسغن يعني الهي كما دغي وحو الهي ودم استريقات كي لوغو نولان الذي عليه بقرا يان خالق نمجيس جعل لكم الارض ارضا اذن كيه لمهدا غغل وجعل لكم اذن يلي فيها ارضا دحديد سبلا ودوين جيده هودا على بل ودوين كي الله نوغو ما شيغن اياده ونوي ودوين كو حي كميجي نعموين كي الله نوغو نعمي ودد تهاب بلد الى بلد كو دها نقط تا مقال كدحديس او مقرنا يساي حفظها الاحمر تهاب نقط وضدوا النعمة نولا شيء كمل وكا إلهي نوغو ما نشي يمعي فكا وضعي كان حقوق وضع الإيرالي وح واجبه ضدكو عين كالبرتان روح حقا يسوي ليه يا حقا أمضوا ليه إنه كالبرت حقا أمضوا إليه لها وإذا جيك أولي إليه جيدك كاميرا هذا جيك كوها بستيب أوتي ستيب ملكين أوت أمضي وانا قسمي دي أواد أعضي انت أصو أمضا حقوق دي أي لها ينباد بوضتك ونهدي فقال ها ها تيمكين ميت او هذا هو ذات ما ترى حرام ما ذات كاي يقول نافسي وواحد هالجلا يا ما هذا هالجلا نوح مجتمع ذاتكم مجتمع هان قولي يا كده انت جود ذات جاري انه كده انا يسودين كان اضرك والله ودي ما مجتمعي طريقه هنا غفر من تروي سوقش والله غفر تعمل في الجور ما قصدي جاي سكت يا غفر تعمل في المضو هنا يمرتو وحكم من صعب ليها ومضو هنا يمرتو قال أبوه أمضي كميتا حتى قالوا المسلمين تدعي حق المرور بكليين ضريق يضع ضلك إسلامك حق المرور بكليين قالوا بني آدم قعدا بكبت حيام المسلمين تدعي لكن أضرب من فعديات انت عليك امت أمضي انت عليك شركات قطار لنا قيامة يعني لقوه قرصاني يعني لقوه قرصاني وبما مثير وصنعه وقل يا قوة إليه إسلاه داي يونا آخر الله يدون جايك سيجين واسلاوي وضو هذا وضو السحر لا طريقه انه مرين هذا كبنيسم عندي قيسو من طريقه قشه وين لا يابي لهين انه شيء خطر فيهينا وين فهمي لهين وطريقه هو قويه لي لكن طريقه اما قال دخل ان كاديق ان عندي قيسه مين على وارك ان انه لو شيء ليد كيا واسلمت وي وطريقه لما لا طريقه لما لا هو كان على لو مريض بدنيا هو ما انت بقى سنه دير مريض marka wadada xuquuq leedahay lagu soo dhawaa wadooyinka dib loo gabaxo wadooyinka hal la baneeyo nin waliba inta 4 mitir hore u garo 2 mitir ee guriga hortiisa kaabad inuu ka sii dhiso kaabad uu baabuur tii sidii difaac iyo guriga 2 mitir koore 4 mitir inta ay soo dhisay xagee marka noqonaysa xagee dariiq noqonaa gaalada muslimiinta daayo way darajada way ixtiraama nagu ma muslimiina ama diinteena inoo tilmaamaysa xadgud bi ka diinteenu inaga xaraamayso marka dareenada yaan lagu xad gudbi cid ku danaysanay waa inaga in waliba wuxuu jecel yahay gurigiisa inuu yimaado isaga baabuurkiisii wata ala nafsiisii ugu yimaado gurigiisa hor dhigta uu jecel yahay de marka abu wadan in goysi hadii aad u samar ilaahay aad ka heli ilaahay nicmaynta uu inoo nicmeeyay waxaa kamida alladhi ja'ala lakumul arda mahdan waa ka arlada idinka dhigay gogol aan dhamaanayn oo duugoobay وجعل لكم إليه فيها أرضا دحيح السبولا جدد يودوين الرعلان والمرطان لعلكم تهتدون إلى مقاصدكم وإلى مصالحكم وضدوا حلوك على مقصد كي يميش هذا السعود ورمي له بلا وضد الله ما رابع ليه ذا يضع والذي أليه كيوي أوضو حكاقب النزل من السماء كسود جي ماء مدر بقدر قدر قدر يو إلهي سمد كسوره ونمد كل قنع من طوفان يغرقات وحي روح حاجته ولا يباهيده أن قال إنا أنا هين وإن إلهي قدري والذي نزل من السماء ماء مطرم بإلهي كسوة دجية بقدر بكسوة دجية وحن نظام الآن وسكى سعود ماء إلهي وفرد فأنشرنا وحن كنا ولينا أنشرنا أحيينا وحن كنا ولينا bihi maagaa madarka ehe qadaran baldatan mayta baldatan baan ku noolaynay arlo ardada balda la yidhaahda maytan oo maydahaydo abaar la maydahay kadalika sidaa unbaa idinkana tuqriduuna min alqubuur sidaa dhulkii abaartaha ilaahay mar keliya un kala bedelay ee roobka ugu nooleeyey oo intaasoo nabaada uga soo saaray baa idinka odhintay oo daaliyoobayna mar keliya sidaa la idiin soo bixinay والذي كيوي إلهي أود وحوك قبل نزل من السماء ماء ما قوه بقدر قدر إلهي أتيك كقدرنا فأنشرنا به وحنكن علينا ما قا مدرك بلدة أرلا أرلا كن علينا أرضا أميتا أبارهي وميت ما أبار لأهي قلت مرك أباري يا ميت بوشبها ميت كان وحام فعي يضن حما أنفع ضمرك يا ميت وعلى بارتها كذلك تخرجوا سلا صفرا بأيديك نقبرها لأيديك صوصاك مرك الله وكت المام هالي waka ardada gubasha ka dhigay waka ardada dhaxayda wadooyinka idin ka yeelay waka samada roobka idin ka soo roobay waka dhulkii meelka ah roobka ku nooleeyay sidaan buu idin kale idin soo noolayn xaaladda soo noo aan ilaahay sifadkiisa saa ku gartay iyo saa ku aqoonsan alladhi allahi weeye ilaahay jacala lakumul arda mahdan wasadal arda buu waasicii jacalaha kal firaashi gogol oo kale لكم تستقرون عليها ضشيدة كسو انت ينكرها حيثان ايسا وتقومون وتنامون مرنا واتكسي حانيسان مرنا ضشيدة كسو عن ايسا وجعل لكم فيها سبولا ودوين مربيين كي يلي ارضا تحديادي طوقا ودوين تسركونها في اسفاركم مركا سفر كتين ازمرتان لعلكم تهتدون سي ابوها ممتان الهي خالق قدير دي في واحد مجد سي ابوها ممتان والذي كيوي الهي نزل من السماء ماء مدر كسو الرغي بقدره قدر إلهي وقدر أنه كسوة دجيه نزل في قدرته الماء من السماء بمقداره ووزن معلوم وزن معلوم وإلهي معلوم وأبا لسرقة بمقداره ينفع ولا يضر قدر أهل أرضها أنفعه عندي بيني فأنشرنا به وأنقلنا علينا بلدة ميتة أرضها أباره فأحيينا به أرضا ميتة مغفرة وقفراءه من النبات كذلك تخرجون سلام الله يدين صبحنا كذلك نخرجكم من قبوركم كما نخرج النبات من الأرض سان أرضي الميت يعني النبات كعوكا سوصارك وما نديك نقبورها إذا كسوصارك نابو ألا ليك والذي كيوي إلهي انت كلي آيات كي سمئهين والذي كيوي خلق أبوري الأزواج نوعية إسكهر جيدة إلهي وكا أبوري وهبين يمارين إسكهر جيدة وحياتي موت وإسكهر جيدة ولبي يددك وإسكهر جيدة وحق يا باطل ويسكهر جيدا إلهي واك أزواجته لما الله وضع سقى بالسواك أبوري وعيري يدور ويسكهر جيدا كلها كل الأزواج هو أبوري وجعل لكم ربي إلي من الفلك حق دويها هي مراكبتا هي ولا نعامي حق النعم وليها ما قاليد بو إلي تركبون أضر كورتان لتستووا سياد وصر ناتان على ظهوره قاليد كدم الرديس سياد وصر ناتان ثم انت تذكروا ناتين كذب تذكروا إن الخصوصتان نعمة ربكم ربك النعمة وإلي نعمي إذا استويتوا مركز قصر ناتان عليه على ظهر الركوب ركوب كدبر كيسا أو تقولوا آتر هذا سبحانه وحن الزهن الذي أليه سخر لنا نوصخري هذا قاليد كنوصخري وما كنا ما نانهانين له لتحصيله قاليد كنسو حجرتان كيسا مقرنين مضيقين كوكر ما نانهانين حدون إلهي نوصخري وإنا أن نقول إلى ربنا ربك أن حق بانه لمنقلبون ونقنين وكآيضا أي سنة إلا آخره ومركي جديد كأضبع بابور هنو طيارة هنو دوني هنو مركي جديد كدفي سأضبع حديث كفر إيساته يوحى لي هذا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مغرنين وإنا إلى ربنا لمنقلب وأظن كي أو إله النعمة ونعمة يهرت أقوصي سبحان الذي أليه ما هفا نفس إيحمان كهفا وكظاهرا سخر لنا موسخ إلي هذا شيئا دابت كأن موسخ إلي إلهي ما قوصخ إلي هذا أبوه رحي هذا كريس الطي سلا يهي إلهي ما قوصخ إلي وما كنا معنانا هانين له لتحصيله جاليك سوى حجرتان كيسا مقرنين مضيقين ما نانكرين إلهي ما نوصخ إلي وتصدير رباني ينكوه الله حدان إلهي نوصخ إلي ما نأولي كرين وإنا أن نقول سيدا ولي أن دابده وضو راحي سنما إنه تراغ أن أدوك إذير يا تراغ آخرات خصوصا وإنا أن نقول إلى ربنا ربك أن حقبان لمنقلبون أن نقول weligaa noo tabashnaynay oo gaadi dabuushooda saaraan mayne rabbi xaqii baan noqonay walladii kii weeye ilaahay khalaqa abuuray alaswaaja anwaacda noocyada iska horjeeda kii abuuray weeye kullaha lab iyo dhadig buu abuuray isku horjeeda wajacala lakum alla wuxuu idiin yeelay min alfulki xagga badmareenka gaadiidka afulkiga ee hedooyaha iyo walan caami nicmoolayda sida geela oo kale maa tarkabuuna gaadi aad rukubtaan buu alla idiin tiri litastaw maa tarkabuuna oo bariga markaad maraysaanna geelaa la rukuubi jiray oo safiinatulbari bay carabtu geel odhan jireen ee baxarka haddii la marina waa fulkiga litastawuu si aad ugu sugnaataan calaa duhuurihi gaadiidka dhabaradiisa si aad ugu sugnaataan uma markaad ku sugnaateen kadibna tadkuruu aad u xusuusataa nicmata rabbikum rabbi idiin nicmeeye gaadiidkan ba idiin sakhiray idan sawaytu markaad ku sinaataan calayhi gaadiidka dushiisa oo wataquulu aad tidhaahdaan markaa subxaana aladii sakhara lanaa haada allihii baa nazahan gaadiidkan noo sakhiray wamaa kunnaa lahu muqriniina maanaan anagu awoodneen inaan soo xasilno wa innaa annaguna ilaa rabbinaa rabbiganna xaggiibaan la munqaribuun u gadoomay ilaahay waa ka sidaasa waa kasa idinku nicmeeye gaadiidkana idiin sakhiray marka allaha inaad ictiraaftaan ood cisaysaan buu idinka mudan yahay wey ood waaxidnimadiisa iyo qudradiisa garataan oo munacimnimada iyo siduu idinku nicmeeyey aad uga shuuri naqdaan waladii khalaqa alaswaaja kullahaa khalaqa jamiica alasnaafi min alxayawaani waalnabaati wagayri dalik ibnu cabaas baa yidhi alaswaaju waa alasnaaf waalanwac kalxulwi waalxaamil mid macaaniya mid dharaan waalabyadi waalaswadi mid cad iyo mid madow wadakari waalunsaa mid lab iyo mid adig laba labisa isaga horjeeda caalamku wajacala lakum alla wuxuu idiin yeelay min alfulki xagga doonyaha iyo walancaami xagga nicmoolayda geelaa la rukuubi jiray maa tarkabuuna geli aad rukubtaan buu alla idiin yeelay baran wa baxran mido sakhara lakum min asufuuni fi lbaxri waalibili buu idiin sakhira fi lbari maa tarkabuunahu fi asfaari dallalaha wasakharaha wayasaraha lakum litaakuluu min luxuumiha nicmoolayda hilbaheeda si aad u cuntaan watarkabuu duhuuraha dhabarkeedana aad u rukuubtaan litastawuu calaa duhuurihi si aad gaadiidka dhabaradiisa ugu sugnaataan litastaqiruu calaa duhuuri hada almarkuub safiinatan kaanad aw jamalad aw noqotaya ama doon noqotaya uma tadkuruu inaad fustaan baa la rabaa nicmata rabbikum rabbigii siduu idinku nicmeeyey ida sawaytum calayhi calaa dahrihi markaad dhabarkiisa ku sugnaataan wataquulu aad ku qawshaan subxaana aladii allihii baa nazahan oo nafsi iyo ceeb ka hufan sakhara lanaa noo sakhiray haadaa gaadiidkan iyo daabadda carabka waa inaad sidaa ka tidhaahda taquulu bialsinatikum cinda rukuubikum subxaana aladii dallala lanaa wayasara lanaa rukuuba haada almarkuub wamaa kunnaa lahu muqriniina mudiiqiina wamaa kunnaa qaadiriina walaa mudiiqiina maanaanka reegi rukuubihi lawlaa tasqiiruhu lanaa hadduun alla noo sakhiray wa innaa ilaa rabbinaa la munqalibuun rabbiganna xaggii baanu u noqonayna وإنا إلى ربنا لراجعون وصائرون إليه بعد الموت وصلح على ضاسمك سنها وحوافق سن إنه آية ضاء أغري الروح من كتابة أوبا وأنا نعشو بنقي عليك كان يجب مشركين في إلهي حال الضوء كبر وجعلوه وحي أيالين له لله الله وحي أغيالين من عباده أدومدي سقيم كميدة بي جزء جزء أغيالين ina alinsaana insaanka bani aadamkii la kafuurun waa gaalnimo badan mubiinun gaalnimadiisu waa mida iska caddahay bayaanta addoommadiisii qayb ka mida bay jus isaga ka mida ka yeeleen tuguxa weeye waa kuwii yidhi ilaah baa weladle oo welad dhalay ee canaantu u dhacaysa qabaa'il carabta ka mida baa yidhi almalaa'ikatu banaatullah waa gabdho ilaahay dhalay malaa'igtu bay yidhi naxnu nacbudu banaatallah bay yidhiheen marka yahuuduna waxay yidhiheen cusayr ibnullah nasaaraduna waxay yidhiheen masiix ibnullah intuba waa beentu wajacaluu lahu allah waxay u yeeleen min cibaadihi addoommadiisa xaggooda juz-an juz waxaa loo leeyahay ilmahaagu waa juz adiga kaamida ilmahaaga aad dhashay waa adiga qayb kaamida wey marka haddii la yidhaha ilaahay baa malaa'igta dhalay inay malaa'igtu juz ilaahay ka mida ay tahay bay noqon lahay suuragalna taasi ma aha wax makhluuqihi inuu ilaahayga khaaliqaa qayb ka mida noqdo maa yumkin mustaqiil wey marka caqli xumadoodii baa lagu ceebaynayaa kuwii yidhi malaa'igta ilaahay dhalay wajacaluu lahu allah waxay u yeeleen min cibaadihi waxay uga yeeleen juz-an addoommadii bay yidhiheen waa juz ilaahay ka mida جعل المشركون لله ولدا حيث قالوا الملائكة بنات الله إن الإنسان لكفور وقال لما بدانه مبين قال لما ديس ومد الكعب إن القائل لهذا المبالغ في الكفر ومد قال لما كفر قال عظيم الجحود دي دليس آدي آدوين وضغيان حجيل بكيسة ظاهر الكفران لأن نسبة الولد إليه تعالى إله الولد الله نسبة إياه من فرد الجهل جهل حجيل باكك يعني منك تدا الشيقية والتحقير لشانه إلهي محقر منك إلهي ولد أشيقية ولد وحايا شعدي باهم عن أنت أساسيس وعطوا ألا وحي أم اتخذ إلهي موحي يا شيء ما يلاني وجعلوا له لله الله وحي أغيّل من عباده حال كمدهين جزءا الضمدي تقيب كمده بإلهي جزء كمده كيّل إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ بل اتخذ إلهي موحي يا شيء مما يخلق وحي سوء أبوري بنات قبل ميو كيّش وأصفاك بذنك أنا موحو إذين دوري قالاي بالبنين إذين نمو إلى البو إذين دور إذن ولد موحو كدو وكدك تقبله هدي هذا الكينة والله إذين راعه ملائفتو كبدا معه ناقا معها ملائفتو عدين ترى هذا ملائفتو وناقا ويكو قالوا بي عدين ترى هذا إلهي با وحد علينا ويكو قالوا بي مالك حق إلهي حق أمضا إلى المدنة من الممالك قدعي هو يلي ملائفتا إلهي دار أم اتخذ بل اتخذ إلهي موحو كي شيء مما يخلق وحو إساق أبوري بنات ميو قبل كي يشي وأصفاكم إذن كان موحو إذن دوري قالاي بالبنين وإلى الميو إذن دوري وإذا بشر والحال إذا بشر قبله سيولحم يهين إياك أولحم عين بإلهي يحي وإذا والحال إذا وقتقي بشر الله بشاري أحدهم قال هذا ميت كميدا بما ولد كيمرك الله بشاري ضرب للرحمن الله الرحمن هو قد مثلا تصاله هو قد ذل وجهه وجهيس وحواه مسودا من لما دوغي وهو يسونا كذيم من مروغيس وعيل قبب النقرية كذيم من مروغيس بوحاب النقرية أو من إله أو من ظلم يا إلهي أشاق ينشو لبرباري أو لكري في الحلية قرح ضي شرحاضة وهو يسونا في الخصام دودا دي ليسوي مادنا غير مبين دودي دان عديسك هو إلهي قبل أشيبه قبله سيلحن يهين ألحق هايين هذه مدي إيه كميدة اللي إيه هذا قبر باكود على تهيبه لو بشاره قبر باكود على تهيبه اللي إيه هذا وجريس ويسبدل يوم مدوبات نحرين إيه حنا مركزون نقونا يا مد والبهار إيه نحرين قبه هو البهار إيه نحرين كبه الحمرو جيزا مترددا أن يمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا صاع ما يحكمه سورة النحل وإنك في سمري وحسرنا يا مد الشاء مد الشاء في سواد الكهيتا مد الشاء تساؤلهم بين يهين إلهي أشعر مدك على إلهي وثي أو من شخص ينشأ بربارة أو كرة في الحلية شرح هذا يقرحنتهم ككبعة أو ككرة وقوالي وهو إساغنا في الخصام ضوضة غير مبين أن عديثني وكاسا إلهي ولا بغدية إلى حتى هذين ولد وش يجيان ولد في عصينا وش يجيان معي قبله وحلو الله را ولا خرحي يا قبله ده بالو حرا نرفي عن بالو حرا نضلال بالو سمية نضلال كاسيا كوب عناية ومن بكون يجو جودي يوصو سارية وكاسا غروب ذا يهيب ذا يهرب ونقص الراعية ساسا قبله كم مال مريسا لكن هذين مقرنا يسأل لقد ذا يشرح هذا يغروب ذا ويضع أول بالنقص أهد ونقص لبعض قصة ضعية ولا تسمع آسها ورحين فأي ذهب كي يلقون الله روح إيه إلهي بشهرية من ذلك لك برده حتى يضوط إسوي ما دان ضوط هذا ما عطي تنكر هو في الخصام غير مبين ضوط هذا ما عطي تنكر توازل إلهي بشهرية حتى نضي محكمة أتكتده يقبرية من صحيح تيوي سورة قلتها إنوك إنو قهد رأي كمان أنا مركي هذا اللي يعجب لي ويقولون وعلمين وأنك وابين تسلا وحشيك يا معهم بأورا نه أين بالتوصل هذا وأدعيه نمر إلى أي ساعة وأنك أنا باني رم حشيك أبو نك نكلاي وحبوس كتير سوسي إيا لنا وين داي وشون اللي ويسكوي ترنا عاص عن ضوء ده عند إنسان كريم مية إله أوها نينا يا فإلا كرحية ولا تلاليا ما هي أنكم عيني ومن ده كل حيني مية إله وشيك إلهي محي ما يوحصر وشيك ساسي كبير أنت وعنان مشركين تلا عنانا نيو إلهي ملايين علي وجعلوا وحيئوا يالين له لله من عباده أدو مديس جزءا قائد كمضبي يئوا يالين أيهين إلهي بعد علي إن الإنسان إنسان كالسدائر لكفور قال لما بدنا ويا مبين وإسكعد قال لما ديسوا أعدهي أم اتخذ بل اتخذ إلهي موحو ولد كياشا كما يالانين مما يخلق وحو يساقوا أبوري بناتين قبل ميو ولد كديتي وأسفاكم إذن كان ميو إذن دوري قالاي بالبنين ويلش أدعشين وإذا والحال إذا بصير مركي الله بشاري أحدهم مشركين تميد كميدا بما ولدك مركي الله بشاري لرب أي جعله ويالا للرحمن مثلا تصارا وقيالا ذل وجهه وجهي سوحو أهانا مسودا ميدا مذوبي وهو يسونا كريم ميد بوحو مرقا يعيد كبوحو نغنيا أو من ولد يي الله نسبيا ينشأ لكم عيو لكم عيو في الحلية شرحات يقرح ذا يقال للالنت لقول الله رأو لكم عيو وهو إسابنا دو الكاسي في الخصام ضد مركي أي دعو غير مبين أن عديسان دو دي سنة دي قرمي وانيا وان حنام مكواس إلهي أنس بي وجعلوا وحي أم ملايين مشركين الملائكة ملائكة نورانية هي ذي أضم إلهي نوراني هانا وحي أم ملاية الذين ملائكة شرف وحي كقبين هم عباد الرحمن أها إله الرحمن أضم ضوها إناثا هو جديد ناقا أبي أم ملاية نلكم مقعاب وقال لي مكالي ملائكة ناقا أما قبلها دي لي يال قال لي مكالي أهر له ملائكة منك عدد تلهدوان نمان ويكون فاسقه بيسا عدد تلهدوان ناقا ويكون قالوا لي وأضم إلهي النوراني وذكوري إناف منا لو شيء كريم لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون وجعلوه وحي أم ملايين الملائكة وحي أم ملايين ويعقيدين الذين ملائكة شرف وحي كقبين هم عباد الرحمن إله الرحمن أدوم ذي تأها إناثا بي أم ملايين وددوا ضمر بي أم ملايين إلهي وجود أشهدوا ما وحي حال لين خلقهم ما كان ملاك سأبولي ما يجا جوجوك هايو إنا أمك ناقة كدقي ما يجا أجا ما ين أجين ستكتب شهادة مخاطبه ذا والقريتونا ويسألون ولا سؤالتونا إن الملاك ناقة كش هيجي يلو قريتونا قيامة ذا ولا ويدين دونا وحلوران دونا عدايا مش ناقة كون نقد الملاك وجعلوا وحيو عقيدي أن أم ملايين الملائكة الذين ملائكتهم عباد الرحمن أها إناثا لدقي ناقة أم ملايين أشهدوا ما وحي حاضرين أي جوجو كاهاي خلقه ملائكة أبور كودي أن أبور أي من يجا جوجي عمر كانانو ناقة كدق أي من يجا جوجو كاه ما ين أهين ويا كمان دقي ستكتب ولا قري دونا شهادة عمر خاطق ودا ولا قري دونا ويسألون وأنا لسؤال دونا يوم القيامة وجعلوا له من عباده جزءا جعل المشركون لله ولدا حيث قالوا الملائكة بنات له إن الإنسان لكفور مبين وقال لما بدانا قال لما ديسوا إذ أم اتخذ بل اتخذ إلهي موحو كيش مما يخلقه وحو يسوى أبوري بنات قبل ميو كيش ملائكة أبوري ميو قبلو دالي كيش كما يالانين وأصفاكم بالبنين إذن نوي للبوئدين دوري مياه إنكار وتعجب من حاله هل اتخذ تعالى لنفسه البناء يسوى ما قبلو يش وخصكم إذن كان البنين ما جبتت حالتها سوي وإذا بصير أحدهم بمال ضرب للرحمن مثلا المها وإله أنس بين أي ولد وقال لك أيه حد يجا الله بشعر أيه ذل وجهه مسودا إذا بصير أحد المشركين بالأنثى التي جعلها مثلا لله بالنسبة للبنات له ذل وجهه مسودا وجهه جميل لما ذريب نقط وهو كذيب من مرغيث من مرغيث من نقط سار وجهه كأنه أسود من الكعابة والحزن وهو ممتلئ غيدا من على اللبوحون وهو غم والبهاء من سوء ما بصير به كيسا إياك أرحم بيها بدنا إلهي أولس بينا كبرضو محمى ونعم إله وهدية إلهي أفسي لكن إياك جهل بوضع عقيدة فما دواتي بيسا أوقع حناك جيري تأيسا إياك ويا صيام بمشي إلهي أولس بينا قد هو ويا عن بعض العرب أن إمرأة ونين عرب سكملة بحال كيسي والله عظم ساك بربي لشه وكان سبحانه قيل عروض فهجر البيت قري يبا مكيدر الذي فيه المرأة قري يبا دبين وصوك على الأول أو من ولدك ينشأ لكبعي أو لبرباري في الحلية شرحاضة يقول حينتا أيجعلون لله من يربى ولدك لربيه في الزينة وينشأ ويكبر عليها وهنا الإرادة وهو ولد كنوع عايه وقبله في الخصام ضوضا غير مبين عن عدي سنكري ومن هو في الجدال غير مظهر لحجة للعب الرأي ولد كنوع عاصم يا إلهي أشهد أجعلتم لله من يشاء في الحلية يعني يكبر لهو ينيريه وينبط في استعمالها وهو في الخصام غير مبين ضوضا عن عدي سنكري يعني أن الغثات الذي إذا خاصر أنك يدوديس أو تكلم عليها الله يسو لم تقدر كريم يسو أن تبين حجتها ودليل إن عضيسته ولنفس عقلها وقال ما تجد إمرأة إلا تفسد الكلام هذا الكمال ما يكفر من روح ضمن هذا الكيدة ذات يجد وتخلد المعاني معاني ليس كتر ضري وجعلوا حي أم ليين الملائكة الذين ملائكتهم عباد الرحمن هذا إنا صناق أم ليين كفر آخر وقال لما كانوا يكفرنيين تلمنهم وحاكوا قولهم الشنيع واعتقدوا كفار العرب بأن الملائكة الذين هم أكمل العباد وأكرمهم على الله إناث الناقين يهيم بالعقيدة يا الملائكة إلهي بأي أشهدوا خلقهم أبوك ملائكة من يقع حاضرها من يقع مرخاتكاها إن لقد قيدوما كما إن أهين ستكتب شهادة مرخاتك ودوال القرية دونا ويسألون وأن لويدين دونا يوم القيام سنأمر الملائكة بكتاب شهادتهم الكاذبة في ديوان أعمالهم بالبقر دونا ويسألون عنها يوم القيامة حكى تعالى عن كفار العرب ثلاثة أقوال صنيعة صدح قول أعضف حب إلهي كشيري كفار العرب الأول أنهم نصبوا إلى الله الولد إلهي بهرت ولد الشيقين الأنس بي وهذا الأضعيب أول صنيعة الثاني أنهم نصبوا إليه البنات دون البنين إلهي من المين أونس بينينا قبل أونس بينينا وحقرات كالين الثالث أنهم حكموا على الملائكة مكرمين بالأنوثة ملائكة بينا قلنما لأنوثكم حكمين وعيب يشنيع كالين بلا دليل ولا برهان فكذبه القرآن الكريم انت بقرآن كالبين يمت وقالوا لو شاء الرحمن وقالوا بحيلي كفار تريد مكات قيمه الضي لو شاء الرحمن إله الرحمن يدي دون إله ما عبدناهم صنم يدا ما نان عابدني مرهدي أنو صنم يدا عابدني إلهي ما خالي ما وقع إلا ونقل ليحن كلا يهضون يسروا نلغة بالعبادة ونقل دو إلها ويساقى مامو كإسكالة مرهدي أنو عابدني ونقل ليحن وعيك إساقى رالي ما وقع باب ينطب ما الله وما سقنان بذلك هذا الكا من علم هذا الكا هو علمي يدليل وما هيا إلهي بشرتك إنه قدري ثالي النوقع فبينتو إنهم ما هم معها إلا يخرصون يكذبون بين ريال موية وحكا لما أم آتيناهم وحنا مسلمين كتابا بيا مسلمين من قبله قرآن كورت بيا من كتاب سيمي وفهم يو به كتاب قرآن كورت بيا مستمسكون بيا هالثان مجروا كتاب لسيو أي هالثاني ولي وقالوا كفار العرب يسيب قريش لو شاء الرحمن إلهي هدي ودون لها إن نسجعون عابدنا ما عبدناهم صنم يدا ما نن عابدين مر هدي صنم يدا إن عابدنا ونوع قلادينا خالبوا من وقيد ما اللهم إلهي بذلك من علم هذا الكاس وهذا الحنى أفكر أمكيدين وعلم يحجعنا أم هيام ما اللهم كفارت أم صغنان بذلك هذا الكاقبيحة من علم أقوني الدليل ما هيام إنهم ما هم معها إلا يخرصون يكذبون بين شغيال موية وحكرا معها أم آتيناهم وحنا صيمي كتابا ميان صيمي ما نان صينين من قبله قرآن كهرت ميان كتاب صيمي وفهم يو به كتاب قرآن كهري مستمسكون بيها يستم ما يستم وبين قيحا وحي شبيا ويما ما لهم بذلك من علم بؤلي لو شاء الرحمن ما عبدناه قالوا على سبيل السخرية والاستهزاء جيسيس بأيه لو شاء الله ألا دوني لها ما عبدنا ما نان عابدين هؤلاء الملائكة ملائكة ما نان عابدين ولا الأصنام ما نان عابدين ولما كانت عبادتنا واقعة بمشيئته فهو خالد بها خالد نوغي ما ندى مقدر كيدي يقضيه تكون عامل. وهذا منهم كلمة حق أريد بها بعض وكلمة أي بعض أولجينا إله وقدر قال لماذا لكن غال أغماء. فكل شيء بإرادة الله بكل عام والمشيئة غير لله ولا يصح الاحتجاج بالمشيئة. إلهي غليه في إلهي سلم الدري شنكر وواحد وضعين تتخريبته وإلهي إلهي يدات إلهي ودقنين. فإنهم لو عبدوا الله حضي الله عابد إلهيين بدل الأصنام لعلمنا وحانا وقال له أن الله أراد منهم إلهي ورضونا ذلك إلهي بلما لهم بذلك من علم ورهض الكائليه إلهي وخالنا وقع شركك وعلم يا أمهي وحجم ملك برهان ملك إنهم ما هم معها إلا يخرصون يكذبون ما هم إلا يكذبون وبين ريال ويتقولون على الله كذبا وزورا إلهي لكم بين أبوراني أم آتيناهم وحنا سيني كتابا من قبله قبل القرآن ما ناصينين وفهم يوم به كتاب كامير مصمتكون هيطا مجري خرد آخر عليهم وقال الهدية أم أنزلنا على هؤلاء المشركين كتابا من قبل القرآن فهم بذلك الكتاب متمسكون يعملون بتوجيهات لا مجر كتاب نوعين بل قالوا وحيهم كفار تهير مكاد وحيهم بل قالوا وحيهم كتابا نسيني مجر ويا بشر بل اتكدى يا كتاب ما ناسينين هرئ قالوا وحيهم إنا أنه وجدنا وان هلني آباءنا آبا يوغنان هلني سوغاني على أمة على ملة ملة شركك إيسان أمي عابدك يعني أبا يوغني أجداد النجي كسو قادني وإنا أنغنا على آثارهم يجر هادات كودي أمبان مهتدون قهن وصلنا إليه ورسان أمي هذا المحاد العابدية عبادة ما إنا متيصنين إن العبادة ليه المحاد الدليل هدين ليه وحيليه أبا يوغن أمبا عابدة يوم من سو قادني أنغنا الرات كودي أمبان هاينا يوم قهن وصلنا كما اللي حانما إنا الرات كودي بل قالوا وحيه إنا أنه وجدنا وحانه اللي ينسوه قادني آباءنا آبا يوغنو على أمة على ملة ملة يديني يوخصوغا وشركك وحي ملتك شيكي وإنا أنه على آثارهم آبا يوغن الرهادات كودي سيرة ضوضية تاريخ ضوضي أم بن يهتدون قهن وصنع يكال يحن مينو يالي مينو مكاد محمد ونليده إله كريع عابده وصنم يدع بيعيده كتفك عن نليده ما يالي نليده قال لي ما دي بقطع الصغير وقد يال بيني وأبو يوغ أنك سو قال نبيلي تغليد الأعمى بالليلة وتغليد إن ألا روح مسلم في دين في تأمين أقواني أركب يشال الدنيا ونا دليل شدي عن أبك سو قال وحن أبو يوغ أنك سو قال لي أو ويالكم إنه نحجة شدي عن ساس على الخبر ودين في تأمين سامي كبر تو أقوان ويش بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة بل للإلرام هو الانتقال من كلام إلى آخر لم يأتوا بحجة عقلية أو نقلية وحجية دليل مين الله إيمان بل اعترفوا وحيقرين بأنه لا مستند الله سوى تغليد آبائهم الجهال أبا يوضي جاهدين تألوا لقلتين وكذا رسعنا والأمة الدينية والطريقة بل وجد لفظ الأمة سميت أمة لأنها تؤم وتقصد وإن على آثارهم مهتدون به نحن ماشون وحنقص علينا على طريقة مهتدون بآثاره وكذلك أبو إلهي وكذلك السداس وكلام بانا ما أرسلنا أنا نؤذر من قبلك ورتا النبي محمد في قرية مغيرة دحضر من نذير الرسول نذير وعودك أي قرية مغيرة دحضر ما ننكدر إلا هدى نكدرنا قالوا في أولئي مترفوها قرية لكوة النعمة يصير راح يصير الراحة كنو شاه وحي أرنجي إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار مقتدين وكذلك سلاس وكرامنا وكذلك سلاس وكرم ما أرسلنا مع ناظر من قبلك ورطا في قريتي قرية نحل من نديري رسول نديره أمت الدقاء يماننا قرية نحل يتكدري إلا هدان كدرنا قالوا في أرنا هي مترفوها قرية قوة دين نعمة وما دحل يدي وما القبين كادي هو إذا مر بالراحة كنوشا وحي أرنيه إنا أنه وجدنا وان هلنا يوان سو قارني آباءنا آبا يوغنو على أمة على ملة ودين يانك سو قارني وإنا أنهنا على آثارهم إيجار رادت كوديون بان مقتدون كطيانينا وسنبيان عابد كان إيجار كسو قارني أنه إيجار مرهدنا كطيانينا يوكتنا جولي من وتغليد أعماء وي وقلدت أي آبا يوهر جهلاءها بقن كودي قلدني تغليد الأعمى بالليلة كرب تفسقي عند الأعمى. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير وكما تبع هؤلاء الكفار آباءهم سيئوها عين بغير حجة ولا برهان كذلك فعل من قبلهم من المكذبين فما بعثنا قبلك رسولا في أمة من الأمم إلا قال مترفوها رسولك النذير كأهن دينه أن الدرنة الدية قرية لا ودي جاي مترفين فهذا وهو راح يصير مترفين يا وحي أرنجرين إن وجدنا آباءنا على أمة أبا يوغن نانو هلين سوغا نديد يدقن يقو هاي وإنا أنقنا على آثارهم فهذتك وديهم بنو مقتدون كنت ينين قال المتنعمون فيها الذين أرطرتهم النعمة وعمتهم الشهوات والملاهي أن تحملوا المشاق في ضرب الحق إنا وجدنا أسلافنا على ملة ودين بنو كسوغا وإنا مقتدون بهم في طريقة أنا لا يجي من كنت ينين ومرة أيوه وسلم يلا عابد الجيران أنا وسلم يلا عابد ما أقول لك النبي هو ربا باطل أهمين أهين بأورني إنه أبا يالكي يأوو يالكي المسلمين بأهين دين إسلام يقو هايستين سوغا إيقا مال عبالها إنه دراء القرآن كإنه فرق مالك السيدة مكوة المشركين تأهان إنا وجدنا آباءنا وننتا للأهن وحلا وشيحك سوغا نيبان كو خلافة إنه ديدينا ونضمين عقلي إيا علمي أن كنت بقينا وشي أن كسوغا نيوفيعنا وإسلامي ما أها وحشود أها والرحمة أها وإهل حريرين أها والدوقات أها وعلالة أها وحلالون أها إنت هو إنك بدينا إليه وحيالها وانك قضينا إنا وان راعي وحي شريعة خلاف سنة كسو قعني أبا يوغين وحيالة كان باصل للدجستي أي كميدي هنا من راعينا شريعة راعي ما كان مطلقنا أخلاف لنا أبا يوغين كليا نمقرنا سريعة ودبجرنا وحن شريعة وافق سنة إياها بس وأبكى سوقع شريعة بجيلي سراع وحن شريعة ما خلاف سيئها كجوكس ونوعه وإن على أطاره المقتدون هذا الكوذي ما نقوها موسى ما يبينه نقوض يمين قال ولو جيتكم بأهدى وبالله التوفيق.